الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. وقال تعالى: تيمموا أيها المشتركين فتيمموا صعيدا طيبا. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة الأصلية بالماء، ذكر بعدها طهارة البدل بالتراب، لأن الإنسان قد لا يجد الماء ولا يقدر على استعماله، فشرع لأجل ذلك التيمم. والأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة دل على مشروعية التيمم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. متفق عليه. وأيضا جاء في الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة وبسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. الحديث في الصحيحين. قال: وهو قال في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. فتعريف التيمم في الشرع مأخوذ من التعريف التيممي في اللغة، فهو أن يقصد التراب أو الصعيد على وجه مخصوص فيمسح به الوجه واليدان. قال: وهو من خصائص هذه الأمة، لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين المتقدم قال: لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمم صعيدا طيبا الآية. نعم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لا لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، أي أن طهارة التيمم طهارة بدل، والأصل هو طهارة الماء، فكل طهارة تشرع بالماء يشرع التيمم بدلا عنها، سواء كان ذلك وضوءا عن حدث أصغر، أو كان غسلا عن حدث أكبر، أو كان إزالة للنجاسة على البدن. لذا قوله رحمه الله: بدل طهارة الماء. على المذهب نستثني من هذا العموم أربع مسائل، المسألة الأولى: النجاسة على غير البدن. فإذا كانت النجاسة على الثوب أو كانت على البقعة فإنه لا يشرع التيمم لإزالتها إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. المسألة الثانية: الجنب إذا أراد اللبث في المسجد فلا يكفي التيمم. ثالثا: غسل الذكر والأنثيين في حق من خرج منه المذي لا يكفي عنه التيمم، أو لا يشرع التيمم بدلا عنه. المسألة الرابعة: غسل اليدين من قائم نوم الليل فلا يشرع التيمم بدلا عن هذا الغسل. قال: لكل ما يفعل بها، نستثني من هذه الطهارات التي تفعل بالماء المسائل الأربع المذكورة. قوله: لكل ما يفعل بها، بها الضمير يعود على ماذا؟ على ماذا يا مشايخ؟ لكل ما يفعل بها، بها يعود على ماذا؟ طهارة الماء. يعود على طهارة الماء عند العجز عنه. إذا قوله لكل ما يفعل بها يعني بطهارة ما، فيشمل هذا الوضوء أو الغسل وإزالة النجاسة عن البدن بعد تخفيفها. قال عند العجز عنه، الضمير في عنه يعود على ماذا؟ الماء. عن الماء. الماء، أي عند العجز عن الماء لعجز أو مرض. قال شرعا، أي هو بدل من جهة الشرع وإن لم يكن عاجزا عنه حسا. ثم مثل لذلك بقوله كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض، فهذه الأمور التي لا تجوز بغير طهارة يقوم التيمم مقام الطهارة عند العجز عن الماء شرعا. نعم. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس للاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة لئلا يكون وقت نهي عن فعلها. قال المؤلف رحمه الله ويشترط له أي للتيمم شرطان، وهذان الشرطان هما شرطان زائدان عن الشروط المتقدمة في الطهارة، يعني هما شرطان زائدان عن الشروط لعموم الطهارة. فمثلا شرط النية قد تقدم معنا هو شرط لعموم الطهارة، تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. وعندنا أيضا شروط أخرى وهي الإسلام والعقل والتمييز وتقدم الاستنجاء أو الاستجمار. فالمقصود أن التيمم يختص بهذين الشرطين عن باقي الطهارات. الشرطان هما دخول الوقت، والشرط الثاني تعذر الماء. قال أحدهما دخول الوقت، اشتراط دخول الوقت مبني على كون التيمم مبيحا لا رافعا للحدث، وهذه مسألة هامة سينبني عليها عدد من المسائل. فنقول على المذهب التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فامسه جلدك فإنه خير لك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقالوا ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده، يعني ولو كان التيمم رافعا للحدث لما احتاج المتيمم للماء إذا وجد الماء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه طهارة ضرورة وضرورة تقدر بقدرها، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التيمم رافع للحدث لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين الحديث، فهو مطهر بمنزلة الماء، ولأنه بدل والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثل له في صفته، ولا دليل على بطلانه بخروج الوقت، ولا دليل على اشتراط دخول الوقت لجوازه. إذن هذه المسألة فيها هذان القولان، وينبني على الخلاف في هذه المسألة عدد من الأحكام. من يعرفها يا شباب؟ من يعرف المسائل أو الأحكام التي تنبني على كون التيمم مبيحا أو رافعا للحدث؟ الذي يعرف يا مشايخ يجيب، تفضل فهد. شيخنا الأمثلة في النية لابد أن يعين هل هو حدث أصغر أو أكبر، ويعني هل هي صلاة، هل يريد الصلاة أو غيرها، أو يريد صلاة نافلة أو غيرها، يعني في النية، في عموم النية، وأيضا في بطلان الطهارة في انتهاء الوقت الصلاة. نعم. وبطلانها عند وجود الماء، بطلانها عند وجود الماء، هذا محل اتفاق على القولين. يعني حتى من يقول إن التيمم رافع للحدث يقولون إذا وجد ماء انتقلت طهارته، فهي ليست مبنية على هذا. إذا ذكرت شفاد مسألتين، المسألة الأولى اشتراط النية، والمسألة الثانية بطلان التيمم بخروج الوقت. بقي مسألة ثالثة، في اشتراط دخول الوقت للتيمم. ماذا؟ اشتراط دخول الوقت للتيمم. سنت، اشتراط دخول الوقت للتيمم. إذن هذه ثلاث مسائل مبنية على كون التيمم مبيحا ورافعا. يعني من قال إنه مبيح اشترط دخول الوقت لجواز التيمم وأبطل التيمم بخروج الوقت واشترط النية لما يتيمم له إذا أراد التيمم. ومن قال إنه رافع للحدث لم يشترط هذه الشروط كلها. طيب قال المؤلف رحمه الله أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين. إذن كل صلاة لها وقت خاص فلا يصح التيمم لها إلا بعد دخول وقتها لذا قال إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين. فقولوا بوقت معين قيد يفيد أن المنذورة إذا لم تكن منذورة بوقت معين فإنه له أن يتيمم لها ولو لم يوجد وقت معين. قال أو عيد يعني لابد أيضا من دخول وقت العيد أو وجد كسوف فلا يصح التيمم لصلاة كسوف إلا إذا وجد الكسوف أو اجتمع الناس للاستسقاء يعني اجتمع أكثر الناس للاستسقاء فلا يصح أن يتيمم للاستسقاء قبل أن يجتمع أكثر الناس. قال أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها. أو غسل ميت أو يمم لعذر فإنه لا بد من وجود هذا التغسيل أو وجود هذا التيمم لأجل أن يتيمم للصلاة على الميت قال أو غسل ميت أو يمم العذر إذ إن صورته إذا أراد أن يصلي على الميت فلا يصح أن يتيمم لصلاة الجنازة إلا بعد تغسيل الميت أو بعد التيمم له إذا كان هناك عذر يمنع من الغسل. قال أو ذكر فائتة وأراد فعلها إذا كان سيصلي مقضية فائتة فمن حكم لابد أن يذكرها أولا والقيد الآخر لابد أن يريد فعلها فلا يكفي أن يذكرها ولم يريد فعلها لأجل أن يجوز التيمم. إذا لابد من أمرين وهما الذكر وإرادة الفعل. قال أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. أما النافلة فإذا كانت في وقت نهي فلا يصح التيمم لها إلا إذا خرج وقت النهي لأن خروج وقت النهي له حكم دخول وقت الفريضة لأجل أن يجوز التيمم. هذا الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء يعني لابد أن يكون الماء معدوما أو متعذرا استعماله ولو كان موجودا حسا لكن لن يتمكن من استعماله شرعا للعذر. قال حضرا كان أو سفرا فالتيمم عزيمة وليس رخصة وليس مختصا بالسفر بل يجوز حتى حال الحضر. قال قصيرا كان أو طويلا فيجوز التيمم ولو خرج في سفر لم يبلغ مسافة القصر لأن التيمم عزيمة وليس حكمه مختصا بالسفر وإنما يجوز التيمم حتى في حال الحضر. قال مباحا كان أو غيره أيضا حتى ولو كان مسافرا سفر معصية فعلى المذهب يصح التيمم ويجوز. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة وليس رخصة. نعم. فمن خرج لحرف أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. إذن سيذكر المؤلف رحمه الله عددا من الصور يتحقق فيها العذر المانع من استعمال الماء والمبيح لاستعمال التراب. مثل ذلك بخروج الرجل للحرث أو الاحتطاب أو غير ذلك من الحاجات وإذا لم يكن قادرا على حمل الماء ولم يكن قادرا على الرجوع لأجل الوضوء إلا إذا فاتته شيء من حاجته فهنا له التيمم ولا إعادة عليه يعني حتى ولو كان يستطيع الرجوع لأجل الوضوء أو يستطيع حمل الماء لكن سيترتب على هذا الرجوع أو على حمل الماء تفويت حاجة فله أن يترك حمل الماء والرجوع للوضوء ويتيمم ولا إعادة عليه. نعم. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه لأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه. يبين المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان الماء موجودا لكن زاد ثمنه على ثمن مثله في مكانه. قال أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه. ما المقصود بمكانه هنا؟ المكان الذي لا يجد فيه الماء. نعم أي مكان تعذر الماء، أي مكان تعذر الماء. قال بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، فإذا كان قد ارتفع ثمنه عن ثمن المثل فلا يمكن تحصيل هذا الماء ولا يبذله مالكه إلا بثمن زائد زيادة كثيرة على المعتاد، هذا المذهب. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد إذا كان المحتاج للماء ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء. قال شيخ الإسلام ويلزمه الماء قرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه. قال أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه. إذا كان الثمن ليس زائدا عن ثمن المثل لكن يتعذر عليه بذل هذا الثمن لكونه يحتاج هذا الثمن لنفسه أو يحتاج هذا الثمن لمن يجب عليه نفقته، نعم. أو خاف باستعماله أو أي استعمال ماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، إذا كان الماء موجودا لكنه لو استعمله سيتضرر بالاستعمال. قال أو خاف بطلبه يعني ليس الماء موجودا لكن سيطلبه ويترتب على هذا الطلب ضرر بدنه. قال ضرر بدنه أو ضرر رفيقه، ثم ذكر حرمته أو قال أو ضرر حرمته إلى أن قال أو ضرر ماله. فهنا ذكر بدنه ورفيقه وحرمته وماله، فهل المقصود اختصاص الحكم بهؤلاء المذكورين أو يشمل كل آدمي وبهيمة محترمين؟ المقصود أن هذا الحكم يشمل كل آدمي وبهيمة محترمين وليس الحكم مختصا أو مقصورا على هؤلاء المذكورين، وإنما ذكروا على سبيل التمثيل أو كونهم أو لأنهم غالبا يكونون قريبين من الإنسان. قال أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، إذن لا يشمل لا تختص الحرمة بالزوجة بل يشمل ذلك حتى المرأة من الأقارب كالعمة والخالة والأخت وغيرهم. قال أو ضرر ماله بعطش ومرض أو هلاك ونحوه، كخوفي باستعمال تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده. هنا نحتاج أن نوضح أقسام المرض. أقسام المرض من حيث أثر المرض على حكم التيمم ثلاثة أقسام، أو نقول المرض على ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض يسير لا يخاف من استعماله تلفا ولا مرضا، فهذا لا يجوز له التيمم. النوع الثاني مرض يخاف معه من تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة فيجوز له التيمم. النوع الثالث أن يخاف بطء البرء أو زيادة المرض وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو يخاف بقاء أثر شيء على بدنه فيجوز له التيمم في هذه الحالة. قال شرع التيمم، المقصود أنه يجب التيمم لما يجب الوضوء له أو الغسل له. أما إذا كان يريد التيمم لشيء مسنون له الغسل أو مسنون له الوضوء فيكون التيمم حينها مسنون. إذا التيمم إما أن يكون واجبا إذا كان بدلا عن وضوء أو غسل واجبين، أو أن يكون سنة إذا كان بدلا عن وضوء أو غسل مسنونين. قال وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، يعني في متن الزاد جواب إذا وهو قوله شرع تيمم قريب، لكن لما أضاف البهتي رحمه الله عددا من الجمل والقيود والأحكام بعد جواب إذا عن عن مطلع الجملة. لذا بين المؤلف رحمه الله أن قوله شرع هذا جواب لي إذا المذكور في أول في أول الجملة. وهذا مثال لما تقدم معنا أن قراءة متن الزاد مفيدة لأجل أن يتصور الإنسان ربط الجمل بعضها ربط الجمل بعضها ببعض، لأنه قد يطول الفاصل مع إضافات البهوتي رحمه الله على متن الزاد. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إن كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائدا أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته. يبين المؤلف رحمه الله أنه إذا كان لن يتمكن من التوصل إلى هذا الماء إلا ببذل شيء هو وسيلة للوصول إلى هذا الماء فيجب بذله، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو احتاج لي شراء حبل أو دلو وكان هذا الحبل أو الدلو أو غيرهما بثمن مثل أو كان زائدا يسيرا، فإذا كان هذا الثمن زائدا عن حاجته فإنه يلزمه ذلك، وكذا يلزمه أن يشتري الماء. إذا ذكر شراء الماء وشراء الحبل وشراء الدلو، ثم قال بعد ذلك: واستعارة الحبل والدلو. إذا هذه مسألة أخرى، وهي أنه يلزمه أن يستعير الحبل والدلو. قال بعد ذلك: وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا. إذا ذكر أولا لزوم الشراء، ثانيا لزوم الاستعارة للحبل والدلو، ثالثا لزوم قبول الماء قرضا وهبة، رابعا قبول ثمنه قرضا. فهنا نلاحظ أن لدينا فوارق بين المسائل الثلاثة الأخيرة. من يتمكن من استخلاصها من عبارة المؤلف؟ المسألة الأولى ظاهرة، المسألة الثانية ذكر استعارة، المسألة الثانية الثالثة قال قبول الماء قرضا وهبة، الرابعة قبول ثمنه قرضا. عندنا فوارق بين هذه المسائل الثلاث الأخيرة، من يتمكن من توضيحها من عبارة المؤلف؟ تفضل فهد. يعني تقصد وش وجه التفريق يعني بين من حيث الحكم، يعني بماذا اختصت الاستعارة عن القبول؟ اي نعم، الـ الـ الـ الـ الـ الاستعارة يعني اول ما فيها منه، والقبول يعني قبول الماء تحصيله سهل بخلاف قبول الثمن. الثمن قد يكون الانسان يعني ما يحصل، ما يكون عنده وفاء للثمن المقترض، لكن الماء يعني يسهل تحصيله، ف يعني يلزمه قبوله قرض ولو لم يملك يعني ثمنه. احسنت فهد. يعني الان عندنا في المساله الثانيه ذكر استعاره الحبل والدلو. الاستعاره هي فعل من المحتاج لهذا الماء، فيجب عليه الاستعاره، يعني لا ينتظر ان يبذل المعير له هذا الحبل والدلو، بل يجب عليه ان يطلب الاستعارة. بينما في الماء قرضا وهبة لم يذكر وجوب الطلب، وإنما ذكر وجوب القبول، أليس كذلك؟ فنفهم من هذا أن الاستعارة واجبة أن يطلبها الإنسان، بينما في الماء قرضا وهبة لا يجب الطلب وإنما يجب القبول. إذن هذا الفرق بين الحكم الثاني وهو الاستعارة، وبين الحكم الثالث والرابع وهما قبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا. هذا فرق، اتضح هذا الفرق؟ إذن في المسألة الثالثة والرابعة ليس هناك طلب ولا يجب عليه الطلب وإنما يجب عليه القبول، بينما في المسألة الثانية يجب عليه الطلب والاستعارة. الفرق الثاني الذي يكون بين الصورة الثالثة والرابعة، في الصورة الثالثة قال وقبول الماء قرضا وهبة، يعني يجب عليه أن يقبل الماء إذا أقرض الماء، ويجب عليه أن يقبل الماء إذا وهب الماء، بينما في الثمن قال وقبول ثمنه قرضا، فتفهم منه أنه لا يجب عليه أن يقبل ثمنه هبة وإنما يجب عليه أن يقبل ثمنه على سبيل القرض. فلماذا فرقوا بين قبول الماء هبة وقبول الثمن هبة؟ قالوا لأن قبول الماء هبة لا منة فيه، وقبول الثمن هبة قد يكون فيه منة، وأما قبول الماء قرضا وقبول الثمن قرضا فهذا لا منة فيه بلا إشكال، لأن القرض لا منة فيه. إذا نعيد ما سبق، أن قوله رحمه الله استعارة يفيد لزوم قبولها إعارة من باب أولى، لأنه إذا أوجب عليه طلب الإعارة وهي الاستعارة فمن باب أولى أنه يجب عليه قبول الإعارة إذا عرضها عليه المعير. ثانيا قال وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا، نفهم من هذا أنه يجب عليه القبول إذا عرض عليه الماء قرضا وهبة أو عرض عليه ثمن الماء قرضا، لكن لا يجب عليه الطلب للماء قرضا أو هبة ولا طلب الثمن قرضا. هذا الفرق. الفرق الآخر، فرق بين قبول الماء وقبول الثمن، ففي قبول الماء أوجب عليه أن يقبله في القرض وفي الهبة، وفي الثمن أوجب عليه أن يقبله في القرض دون الثمن دون الهبة، لأن قبول الماء هبة لا منة فيه، وقبول الثمن هبة فيه منة. وأيضا كما ذكرنا نفهم منها أنه لا يجب عليه أن يستقرض ولا يجب عليه أن يتهب، يعني لا يجب عليه أن يطلب القرض ولا يجب عليه أن يطلب الهبة لما في ذلك من المنة. قال وقبول ثمنه قرضا، ثم قيد ذلك بما إذا كان له وفاء، فإذا لم يكن له وفاء فإنه لا يجب عليه أيضا قبول للثمن قرضا. قال ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. قوله يجب بذله يعني يجب بذل الماء للعطشان ولو كان هذا الماء نجسا، والمقصود أنه سيبذل هذا الماء للعطشان لأجل أن يشربه لا لأجل أن يتطهر به. ولعل وجوب بذل ذلك يعني وجوب بذل الماء للعطشان محمول على أن العطشان سيضمن هذا الماء بقيمته لمن دفعه له في ذمته ولو كان معسرا، ولو كان معسرا كما قرر ذلك في الأطعمة. إذن المقصود أن الإنسان إذا كان مضطرا للماء فيجب بذل الماء له ليشربه ولو كان هذا الماء نجسا، لكنه يضمن هذا المضطر هذا الماء بقيمته لصاحبه، والمقصود أنه سيشربه ولن يتطهر به. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. أحسنت، هذه مسألة هامة. يقول المؤلف رحمه الله إذا كان الإنسان عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي لطهارته كاملة، سواء كانت هذه الطهارة طهارة وضوء أو كانت طهارة غسل، فما الحكم؟ قال يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ولو في بعض الطهارة وضوءا أو غسلا ثم يتيمم بعد الاستعمال فهذا هذه العبارة فادتنا حكمين، الحكم الأول هو وجوب الاستعمال، والحكم الثاني وجوب تقدم الاستعمال على الوضوء على التيمم، الحكم الثاني وجوب تقدم الاستعمال على التيمم. إذن يجب عليه أن يستعمله أولا، ثانيا يجب عليه أن يكون الاستعمال قبل التيمم لذا قال ولا يتيمم قبله. لماذا يجب عليه الاستعمال؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويجب عليه أن يكون الاستعمال قبل التيمم لأجل أن يكون عادما للماء حقيقة. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان على البدن نجاسة وهو محدث، فأيهما يقدم، غسل النجاسة أو الوضوء؟ قال غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، يعني ليس له أن يتوضأ بهذا الماء ثم يتيمم عن النجاسة، بل يغسل النجاسة بالماء ثم يتيمم للحدث بعد الغسل. قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد، يعني الثوب الذي لا يمكنه الصلاة في غيره وفي هذا الثوب نجاسة، أو كان في البقعة نجاسة وعنده ماء وعنده تراب، فيقدم استعمال الماء في إزالة النجاسة عن الثوب أو البقعة قبل الوضوء ثم يتيمم بالتراب. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. قال المؤلف رحمه الله ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. مر معنا في باب المسح على الخفين أنه إذا كان الإنسان مجروحا فغطى هذا الجرح بجبيرة أو ترك هذا الجرح أيضا مفتوحا ولم يتمكن من غسل هذا الجرح فإنه ينتقل من الغسل إلى المسح، فإذا تعذر المسح ينتقل من المسح إلى التيمم. إذا قال هنا ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، فمفهوم أنه إذا كان قادرا على مسحه بالماء فإنه يجب عليه المسح بالماء وهو مجزئ، ونص المؤلف رحمه الله على هذا الحكم بقوله بعد ذلك فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، يعني إذا كان قادرا على المسح فإنه لا يصير إلى التيمم مع قدرته على المسح. قال تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، يعني إذا كان الجرح بقربه مساحة من الجلد يتضرر الجرح فيما إذا غسلت هذه المساحة المجاورة للجرح فإنه أيضا يتيمم لهذه المساحة مع الجرح. قال وغسل الباقي، يعني أن الباقي من العضو يغسل وهذا الجرح وما جاوره وما يتضرر بغسله يجب التيمم عنه. والأصل في هذا كما مر معنا في باب مسح الخفين حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود وغيره. وأيضا جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبائر. وأيضا جاء عند الدارقطني من حديث عباس رضي الله عنه قال إذا كانت في بالرجل الجروح في سبيل الله فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. نعم. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا مولا. هنا مسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال المؤلف رحمه الله إذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. الآن عندنا شخص قد جرح في ساعده وكان الجرح قد استغرق بعض الساعد وباقي الساعد والكف سليم يمكن أن يغسل، فما الحكم؟ يقول يغسل الكف والساعد الذي لا يتضرر بالغسل وجوبا، وأما هذا الجرح فإنه إذا كان لا يتمكن من غسله ولا مسحه فيتيمم عنه. يقول يجب مراعاة الترتيب، قال لزيمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. ما المقصود بمراعاة الترتيب يا مشايخ؟ من يعرف؟ أن الشيخ إذا وصل إلى هذا الساعد مثلا واليد غسل في البداية تمضمض وغسل وجهه، ثم وصل إلى اليد غسل ما يغسل ثم تيمم ثم أكمل وضوءه. يعني نقول يجب أن يكون التيمم عن هذا الجرح في موضع غسل هذا الجرح، في موضع غسل هذا الجرح عليه، فإنه لابد أن يكون التيمم عن هذا الجرح بين غسل الوجه ومسح الرأس. أما تقديم غسل بعض العضو على التيمم في هذا الجرح لا بأس به، يعني تقديم التيمم عن الجرح على غسل باقي العضو أو تقديم غسل باقي العضو على التيمم لا بأس به، لأن التقديم في ذات العضو لا يشترط فيه الترتيب، إن لا يشترط الترتيب في ذات العضو وإنما يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء، بين أعضاء الوضوء. كما أننا نقول كما مر معنا في سنن الوضوء أن من سنن الوضوء التيمم، فلو غسل الإنسان يده اليسرى قبل يده اليمنى فإن هذا مجزئ، فكذلك نقول في ذات العضو من باب أولى، لو كان قد غسل بعض العضو قبل الجزء الآخر من لا بأس، وكذا لو قدم التيمم في ذات العضو على الغسل. قال مراعاة الترتيب فيتيمم له يعني للجرح عند غسله لو كان صحيحا، فيقدر الموضع الذي سيغسل في هذا الجرح يتيمم عنه. ومنه يعلم كما ذكرت أنه لا يضر تقديم التيمم أو تأخيره عن غسل باقي العضو المجروح، لأن الترتيب يعتبر بين العضو وباقي الأعضاء، أما في العضو الواحد فإنه لا يعتبر الترتيب. إذن هذا المذهب، المذهب يقررون أن التيمم للجرح يكون في موضعه بين أبعاض الوضوء، وهذه مسألة سبقت الإشارة إليها في درس سابق. القول الآخر وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترتيب لا يعتبر في التيمم عن الجرح، بل السنة أن يكون التيمم بعد كمال الوضوء، بل عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. عند الشيخ الإسلام أنه إذا أراد أن يتيمم عن جرح فيكون التيمم آخر الوضوء يعني بعد الوضوء. قال فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب أن يراعيه وهو الترتيب. عندنا أمر آخر لابد أن يراعيه وهو الموالاة. قال ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. تصورنا أولا المراد بمراعاة الترتيب عند غسل هذا الجرح متصور مشايخ؟ نعم متصور. طيب ننتقل للموالاة. قالوا مراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الآن هذا الشخص الذي أصيب في ساعده راعى الترتيب فتيمم عن هذا الجرح الذي في الساعد في موضع غسله ثم أتم الوضوء فوضوءه صحيح وارتفع الحدث عن كل الأعضاء إلا هذا العضو فلا نقول أنه ارتفع الحدث عنه وإنما نقول التيمم في حقه مبيح. طيب خرج الوقت وعلى المذهب إذا خرج الوقت بطل التيمم فإذا بطل التيمم يجب عليه أن يعيد التيمم عن هذا الجرح فماذا يصنع؟ نقول إذا كان الفاصل طويلا بين وضوئه السابق وبين خروج الوقت فانقطعت الموالاة فإذا لو تيمم عن هذا الجرح يكون قد فصل بين أبعاض الوضوء بفاصل طويل فاختلت الموالاة فلم يصح الوضوء وبناء عليه نقول يجب عليك أن تعيد الوضوء لأجل أن تراعي التيمم لذا قال فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني إذا أراد أن يتيمم عن هذا الجرح بعد خروج الوقت فيجب عليه أن يغسل الصحيح يعني يجب عليه أن يعيد الوضوء هذا إذا كان الفاصل طويلا. أما إذا كان الفاصل يسيرا فما الحكم؟ يعني صورة المسألة هذا الشخص المصاب في ساعده توضأ إذا كان قد توضأ قبل خروج الوقت بفاصل طويل ثم خرج الوقت فينتقض تيممه عن هذا الجرح فنقول إذن يجب عليك أن تتيمم لهذا الجرح لكن اختلت الموالاة إذن يجب عليك أن تعيد الوضوء. إذا كان الفاصل يسيرا يعني توضأ قبل خروج الوقت بدقيقة وتيمم عن هذا الجرح في موضعه ثم تم الوضوء ثم خرج الوقت فعلى المذهب انتقض التيمم عن هذا الجرح ماذا يصنع إذن على المذهب من يعرف؟ يتيمم مرة أخرى يتيمم له فقط يتيمم فقط يتيمم عند الجرح أحسنت للترتيب لأجل الترتيب يعني يتيمم عن هذا الجرح وماذا يصنع؟ يصنع يأتي بما بعده يعني في صورتنا إذا كان الجرح على الساعد ماذا يصنع؟ يتيمم عن الساعد ثم ماذا؟ يمسح رأسه ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه لماذا؟ لأن غسل الوجه وغسل اليدين صحيح لأنهما قد أتى بهما مع الترتيب فإذا نقول يبطل التيمم عن هذا الجرح فيتيمم عنه وأما غسل باقي العضو فصحيح لأنه لا يشترط الترتيب بينها لكن نقول إن مسح الرأس وغسل الرجلين لا يصح لاختلال الترتيب يجب عليه أن يأتي بعد التيمم عن هذا الجرح بمسح الرأس وغسل الرجلين. إذن هذا مراده بقوله رحمه الله ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني إذا كلما خرج الوقت أو دخل الوقت فبطل التيمم وجب عليه أن يعيد الوضوء لما ذكرنا. هذا كله على المذهب. إذن ملخص ما سبق التلخيص في مسألة الموالاة أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم ووجبت إعادة التيمم عن الجرح فإذا كان الفاصل طويلا انقطعت الموالاة ولم يجزئ التيمم عن الجرح فقط بل لا بد من إعادة الوضوء. أما لو كان الفاصل يسيرا فيتيمم عن الجرح ويأتي بما بعده من أعضاء الوضوء لئلا يخل بالترتيب. هذا كله على المذهب. القول الثاني واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا تعتبر موالاته هنا لا تعتبر موالاته هنا. طيب هذا في الترتيب والموالاة. في التيمم نشترطهما إذا كان التيمم بدلا عن ماذا؟ ها مشايخ إذا كان التيمم بدلا عن ماذا؟ عن الجرح. عن الجرح في أي الطهارات، في الوضوء أو في الغسل؟ في الوضوء. في الوضوء. إذا نلاحظ في عبارة المؤلف رحمه الله قال لزمه إذا توضأ. إذا الكلام المتقدم في مراعاة الترتيب ومراعاة الموالاة والمراد أو بيان مقصودهم بمراعاة الترتيب ومراعاة الموالاة، هذا كله فيما إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء. أما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فما الحكم؟ قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. مر معنا في الغسل، هل يشترط الترتيب والموالاة في الغسل؟ لا يشترط. لا يشترط. وبناء عليه نقول الشخص الذي تيمم عن جرح في أثناء غسل الجنابة نقول هنا لا ترتيب ولا موالاة. طيب ماذا يترتب على ذلك إذا كنا نقول لا ترتيب ولا موالاة؟ يتيمم فقط. متى يتيمم فقط؟ عند خروج الوقت. في أي وقت؟ بعد خروج الوقت. بعد خروج الوقت. إذن نقول إذا خرج الوقت في صورة التيمم عن في صورة التيمم عن الجرح في الغسل، إذا خرج الوقت يبطل التيمم عن هذا الجرح ويعيد التيمم عن الجرح فقط، ولو لم يحدث قبل ذلك. ولو لم يحدث قبل ذلك لماذا؟ لأن خروج وقت مبطل للتيمم حتى لو لم يوجد منه ناقض للوضوء. فإذا كان قد أحدث قبل ذلك يعني قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ وأن يتيمم. الوضوء لوجود ناقض الوضوء، والتيمم لأجل خروج الوقت وانتقاض التيمم. بل نقول إذا وجد ناقض الوضوء يعيد التيمم ابتداء يعني مطلقا. طيب إذا ملخص هذا أيضا نقول إذا خرج الوقت بطل التيمم ويعيد التيمم عن الجرح فقط إذا كان لم يحدث قبل ذلك. أما إذا كان قد أحدث قبل ذلك وجب الوضوء مع التيمم عن الجرح. إذن صورته أنه إذا خرج الوقت نقول انتقضت طهارة التيمم عن هذا الجرح التي كانت في الغسل، ولأنه لا يشترط الترتيب ولا يشترط تشترط الموالاة في الغسل نقول بعد خروج الوقت تتيمم عن الجرح فقط. أما ارتفاع حدثك الأكبر ومعه الحدث الأصغر إذا نوى الحدثين كما مر معنا، أما ارتفاع الحدثين هناك فإنه لا ينتقض إذا لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو موجب من وجبات الغسل، وإنما الذي ينتقض التيمم فقط فيتيمم عن الجرح فقط. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه. فإن تيمم قبل طالبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله حكم طلب الماء، يبين حكم طلب الماء في حق من لم يجد الماء. قال يجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة. على من عدم الماء لأنه إذا كان واجدا للماء فإنه لا يطلب لنا الماء لديه. إذا دخل وقت الصلاة يعني أن هذا الوجوب إنما يتجه عند دخول الوقت، عند دخول الوقت. قال طلب الماء في رحله، فيطلب الماء أولا في رحله، فيفتش في رحله في المكان الذي يمكن أن يكون فيه الماء، يمكن أن يكون فيه الماء. طيب قال يجب طلب الماء، هل هذا الوجوب على سبيل الإطلاق حتى ولو كان يتيقن عدم وجود الماء؟ حتى ولو كان يتيقن عدم وجود الماء فهد؟ لا شيء. لا ليس على إطلاقه. ليس على إطلاقه. إذن استثني صورة وهي ما إذا كان يتيقن عدم وجود الماء. إذن نقول لعادم الماء ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن وجود الماء في حد قربه فيجب عليه طلبه. الحالة الثانية أن يتيقن عدم وجود الماء حوله فلا يجب عليه طلبه. الحالة الثالثة أن يظن عدم وجود الماء، يعني لا يتيقن عدم وجود الماء وإنما يظن عدم وجود الماء، فيجب عليه طلبه على المذهب. قالوا في قربه يعني في المكان القريب منه، وضابط ما يعد قربا هو ما يعد قربا في العرف. إذن القريب هو ما يعد في العرف قريبا، ولا يتقيد بميل ولا فرسخ. قال بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، يعني يتلمس وجود الماء، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. يعني إذا رأى شيئا شك أنه قد يكون ماء فيجب عليه أن يقصده لأجل أن يتأكد هل هو ماء أو ليس ماء. قال ويطلبه من رفيقه. هنا سؤال، الآن يقول المؤلف رحمه الله إنه يجب عليه أن يطلب الماء من رفيقه، وتقدم معنا قبل قليل في المسائل الأربع التي شرحناها لزوم شراء الماء، ثم لزوم استعارة الحبل والدلو، ثم لزوم قبول الماء قرضا وهبة، ثم لزوم قبول ثمن الماء قرضا. ذكرنا في المسألة الثالثة والرابعة أنه يلزم القبول للماء هبة، لكن لا يلزمه أن يتهبه، يعني لا يلزمه أن يطلب الماء، وهنا يقول يطلبه من رفيقه. فما وجه الجمع بين المسألتين؟ الذي عدم منه سم فهد ماذا؟ الرفيق عدم منه. أحسنت. يعني نفرق بين نحمل الأولى على ماذا؟ على وجود المنة، وهذه عدم المنة. يعني نحمل الأولى على ما إذا كان سيطلب الماء من غير رفيق. من غير رفيق. نعم. من غير رفيق. فتوجد المنة. فتوجد المنة. إيه، مع الرفيق لا توجد المنة. نعم. إذا نقول تقدم أن الاتهاب لا يلزمه لما فيه من المنة، وذلك إذا لم يكن من رفيقه. أما هنا فيلزمه الطلب إذا كان من رفيقه لعدم وجود المنة، والمقصود بالرفيق الذي يدري عليه فلا يستحي من سؤاله. قال فإن تيمم قبل طلبه لم يصح، يعني يجب عليه أن يطلب الماء قبل أن يتيمم ما لم يتحقق عدمه. إذن هذا القيد الذي ذكرناه قبل قليل أنه إذا تيقن عدم وجود الماء فإنه له أن يتيمم قبل طلب الماء. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إن كان قريبا عرفة ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاء أقل وقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ويلزمه أيضا طلبه بدلالة. إذا ذكر أولا طلب الماء في رحله، ثم ذكر ثانيا طلب الماء في قربه، ثم الآن يذكر ثالثا طلب الماء في طلب الماء بالدلالة. قال يلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة، يعني إذا دله ثقة على وجود الماء، إذا كان قريبا عرفا المفهوم، وإذا كان بعيدا عرفا فإنه لا يلزمه أن يطلبه، ولم يخف فوت وقت، يعني إذا كان يعلم أنه لو طلبه في هذا المكان سيفوت الوقت، ولو كان الوقت الذي سيفوت هو وقت الاختيار، لا يلزم أن يكون وقت الذي يفوت هو وقت الاضطرار، لأجل أن نقول إنه لا يلزمك أن تطلب الماء في بالدلالة. قال ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله، يعني لو كان قد خاف فوت وقت أو خاف فوت رفقة. وذكره رحمه الله لفوت الرفقة المراد به حتى لو لم يخف ضررا بفوت الرفقة، وإنما سيفوته الأنس والألفة، فمع ذلك له أن يترك طلب الماء في هذا المكان خوف فوت الرفقة. قال أو على نفسه أو ماله، يعني إذا كان خائفا على نفسه أو ماله. ثم يذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك صورا لا يجوز الإنسان فيها أن يتيمم، لا يجوز الإنسان فيها أن يتيمم تحصيلا لهذه الأمور. أولا قال لا يتيمم لخوف فوت جنازة. المقصود بفوت الجنازة ما هو؟ ما المقصود بفوت الجنازة؟ صلاة الجنازة. صلاة عليها. الصلاة عليها متى؟ هذا الغسل يعني. يعني بين تحمل الشيخ. هذا الفرض يعني. يعني المقصود أن يخاف فوات الجنازة مع الإمام في الصلاة. يعني المعنى ولو كان سيتمكن من الصلاة عليها بعد الصلاة مع الإمام وقبل الدفن، فالمقصود هنا ليس الفوت بالكلية أن تدفن، وإن المقصود أن الفوت حتى مع الصلاة الإمام، ومن باب أولى كذلك، أو نقول وكذلك إذا كانت ستفوت بدفنها. إذن المقصود هنا فوت الجنازة مع الإمام، هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يتيمم لخوف فوت الجنازة، لأن الجنازة لا يمكن استدراكها بالقضاء، لأن الجنازة لا يمكن استدراكها بالقضاء. قال ولا وقت فرض، يعني لا يتيمم لخوف وقت الفرض، بل عليه أن يسعى إلى الماء ويتطهر به لأنه واجد للماء، لأنه واجد للماء. إذا كان يخشى فوات الفرض فإنه لا يقدم الفرض فيتيمم له، بل يسعى للماء، بل يسعى إلى الماء ويتطهر به ولو خرج وقت الفرض، ولو خرج وقت الفرض. لماذا؟ لأنه واجد للماء، وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء. قال إلا إذا وصل مسافر. سيستثني المؤلف رحمه الله مسائل، سيستثني ثلاث مسائل للإنسان فيها أن يتيمم لأجل إدراك الوقت، لأجل إدراك الوقت. المسألة الأولى قال إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. إذا وصل المسافر إلى مكان فيه ماء لكنه إذا طلب الماء سيفوت الوقت، فيقولون يستصحب عذره حال السفر فيتيمم لأجل إدراك الوقت ولا يطلب الماء، إذا كان طلب الماء سيفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، يعني وصل إلى مكان فيه ماء لكن هناك ناس سبقوه إلى هذا الماء فينتظر أن يأتيه الدور لأجل أن يستعمل هذا الماء، فإذا انتظر دوره أو انتظر نوبته فإنه سيخرج الوقت، فيقول إذن تتيمم وتصلي في الوقت ولا تنتظر النوبة لأجل تحصيل الماء. المسألة الثالثة قال أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، يعني إذا كان قد علم هذا الماء قريبا منه لكنه إذا قصد هذا الماء فإنه سيخرج الوقت، فحينها يقول يتيمم ويدرك الصلاة في وقتها. إذا هذه المسائل الثلاثة في حق المسافر. المسألة الأولى قدم إلى الماء لكن يضيق الوقت عن استعمال الماء. المسألة الثانية ستأتيه النوبة بعد خروج الوقت. المسألة الثالثة سيطلب الماء قريبا وقد علم وجود الماء لكن سيفوت الوقت فيما إذا قصد هذا الماء. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت، شخص عنده ماء يكفيه لطهارته أو يزيد على كفايته لكن ليس عنده غيره، ثم بعد دخول الوقت باعه أو وهبه. قوله بعد دخول الوقت مفهومه أنه لو كان هذا الفعل منه قبل دخول الوقت فإنه جائز، بعد دخول الوقت قال ولم يترك ما يتطهر به، مفهومه أنه إذا كان قد باع الماء لكن ترك ماء آخر يكفي لطهارته فإن هذا جائز، فإذا باع كل ما لديه من الماء بعد دخول الوقت ولم يبقى معه ماء للطهارة فما الحكم؟ قال حرم عليه هذا الفعل ولا يصح هذا العقد، فإذا لم يصح هذا العقد فحينها يقول إنه لو فحينها يقول إنه لا يصح منه التيمم، إنه لا يصح منه التيمم. وبناء عليه إذا قلنا إن هذا العقد لا يصح فإن الذي اشترى منه هذا الماء هل يملك هذا الماء؟ على المذهب لن يملك هذا الماء، ولو توضأ المشتري بهذا الماء فإنه لا يصح وضوءه. لماذا؟ لماذا؟ العقد غير صحيح لأنه ماء محرم، لأنه ماء مقبوض بعقد فاسد فلا يملكه، فهو كالمغصوب فإنه لا يصح منه الوضوء إلا إذا جهل الحال فيصح منه الوضوء. قال ثم إن تيمم وصلى، يعني هذا الذي قد باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يبقى معهما، إذا تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، يعني إذا كان عاجزا عن الرد لهذا الماء فإنه لا يعيد. ومفهومه أنه إذا كان قادر على الرد فإنه يعيد، فإنه يعيد هذا الماء، فإنه يرد هذا الماء ثم يعيد الصلاة بوضوء. نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. طيب عندنا مسألة هامة. على المذهب إذا كان واجدا للماء أو قادرا على استعمال الماء لكنه نسي قدرته أو نسي وجود الماء فما الحكم؟ قال فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، قال أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. يقول مع النسيان أو مع الجهل في الموضع الذي يمكن استعماله فإنه يعيد الصلاة فيما إذا تيمم. لماذا؟ قال لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. إذن هو يدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء. فهذا الذي كان قد نسي قدرته على الماء فإنه واجد حقيقة للماء فلا ينطبق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. قال أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا. هذه مسألة أخرى على المذهب. إذا كان قد ضل عن رحله وفي رحله ماء فيقول لا بد أن يطلب هذا الماء. لذا قال وقد طلبه. إذن الصورة الأولى يضل عن الرحل وفيه الماء بعد أن يطلب هذا الرحل يعني لم يتمكن من الوصول إلى رحله. المسألة الثانية قال أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها. هو كان يعرف أن هناك بئرا في هذا المكان لكنه ضل عنها فمن حكم؟ قال وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. يعني في المسألتين الأولى والثانية إذا تيمم وصلى فإنه لا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء لأن العبرة بحال التيمم. قوله أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها عندهم على المذهب تفصيل فيما إذا كان قد ضل عن موضع بئر. فهنا نقيد ضلاله عن موضع البئر التي كان يعرفها بأن تكون أعلام البئر خفية. إذن سنذكر هنا في ضلاله عن موضع بئر أربع صور. الصورة الأولى أن يضل عن موضع بئر كان يعرفها وأعلام البئر خفية ففي هذه الحالة يجزئ التيمم. الحالة الثانية إذا كانت أعلام البئر ظاهرة وكان يعرفها وضل عنها فلا يجزئه التيمم. إذن نقيد الإطلاق في قوله رحمه الله أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها نقيده وكانت أعلامها خفية لأنه إذا كانت أعلامها ظاهرة فإذا ضل عنها وكان يعرفها فإنه لا يجزئه التيمم. الصورة الثالثة إذا كان لا يعرف البئر لأن قوله رحمه الله كان يعرفها عن موضع بئر كان يعرفها مفهومه أنه إذا كان لا يعرفها فما الحكم؟ نقول إن كان لا يعرفها وكانت أعلامها خفية فيجزئه التيمم. إذا هذه الصورة الثالثة كان لا يعرف البئر وكانت أعلامها خفية فيجزئه التيمم. الصورة الرابعة إذا كان لا يعرف البئر وكانت أعلامها ظاهرة فلا يجزئه التيمم. فإذا كان لا يعرف هذا البئر لكن البئر أعلامها ظاهرة فإذا تيمم لا يجزئه التيمم. إذن لتلخص من الصور الأربع المذكورة أنه إذا كانت أعلام البئر ظاهرة فإنه لا يجزئه التيمم مطلقا سواء كان عارفا للبئر أو غير عارف لها. فإذا كانت أعلامها ظاهرة فلا يجزئه سواء كان عارفا لها وضل عنها أو لم يكن عارفا لها. أما إذا كانت أعلامها خفية وكان يعرفها وضل عنها فإن هذا مجزئ. أو كانت أعلامها خفية وكان لا يعرفها فتيمم فإن هذا مجزئ. وهناك تفصيل آخر لكن هذا ملخص هذه المسألة. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر. قال المؤلف رحمه الله وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا وغسلا أجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى أحدها يعني وجدت من نواقض لي الوضوء أو موجبات للغسل. فإذا نوى بالتيمم جميع هذه الأحداث فإنه يجزئه التيمم عن الجميع. ما الحكم فيما لو نوى أحد هذه الأحداث؟ قال وكذا لو نوى أحدها، يعني إذا وجد منه مثلا نوم وريح وبول فنوى بالتيمم النوم فقط فإنه يجزي عن باقي الأحداث. قال أو نوى بتيممه الحدثين، يعني وجد في حقه الحدث وجب عليه الحدث الأصغر والحدث الأكبر فنوى بتيممه الحدثين فإن هذا مجزي. ويلاحظ في كل ما سبق أنهم على المذهب لا يقولون إن الحدث يرتفع، وإنما يقولون يجزي عن هذا الحدث أصغر كان أو أكبر، ويجزي عن الأحداث التي أوجبت وضوءا أو أوجبت غسلا. قال ولا يكفي أحدهم عن الآخر، يعني إذا كان قد نوى بتيممه الحدث الأكبر فقط فإن هذا لا يجزي عن الأصغر، أو نوى الأصغر فقط فإنه لا يجزي عن الأكبر. وهذا مر معنا في الغسل، يعني مر معنا الحكم في الغسل. ما الذي مر معنا؟ إذا نوى الحدث الأكبر فلا يذهب الأصغر، فلا ينتفع. أحسنت. ومن باب أولى إذا نوى الأصغر لا يرتفع الأكبر، كذا؟ نعم. إذن أحسنتم. نقول إما أن ينوي رفع الحدث، يعني رفع الحدثين، فهنا يرتفع الحدثان ولا إشكال على المذهب. إذا نوى رفع الحدث الأصغر فلا يرتفع الأكبر. إذا نوى رفع الحدث الأكبر مر معنا أن هذا هو المذهب، لا يرتفع الحدث الأصغر. ومر معنا القول الآخر في الدرس الماضي، قول شيخ الإسلام أنه يرتفع الأصغر. أحسنت. عند شيخ الإسلام أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر. إذن قوله أو نوى بتيممه الحدثين، قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر، مر معنا على القول الآخر عند شيخ الإسلام، إذا نوى بتيممه رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب، مر معنا في أول باب أن التيمم طهارة بدن عن الماء في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة عن البدن. قال هنا أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه، على المذهب يجزئ التيمم بدنا عن إزالة النجاسة على البدن دون إزالة النجاسة على ثوب البقعة كما مر معنا. قال تضره إزالتها وعدم ما يزيلها، يعني لو كانت النجاسة على البدن وكان لو أزالها بالماء تضرر بإزالتها بالماء فيتيمم عوضا عن إزالتها، يعني هو ليس محدثا هو متوضئ لكن يجب عليه أن يزيل النجاسة عن البدن لأجل أن يصلي، فإذا استعمل الماء لإزالة النجاسة تضرر بدنه فهنا يقولون يجزئه أن يتيمم عوضا عن إزالة النجاسة على البدن. قال أو عدم ما يزيلها، يعني لم يكن واجد الماء الذي يزيل به النجاسة، قال أو عدم ما يزيلها به. إذن على المذهب كما ذكرنا يشرع التيمم عن النجاسة على البدن دون الثوب والبقعة، بل يجب التيمم عن النجاسة على البدن دون الثوب والبقعة، وهذا الحكم من المفردات، هذا الحكم من المفردات. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقا، لأن الدليل ورد في التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر ولم يرد في النجاسة. ثم يذكر المؤلف رحمه الله صورة أخرى وهي ما إذا خاف بردا، قال أو خاف بردا، وقوله خاف بردا هذا يشمل ما إذا كان قد خاف بردا خاف بردا ووجب عليه الوضوء، أو خاف بردا ووجب عليه الغسل، أو خاف بردا وكان يريد أن يزيل النجاسة عن بدنه، وكان يريد إزالة النجاسة عن بدنه. إذن هذا الحكم خوف البرد يشمل ما إذا كان سيتضرر بإزالة النجاسة بالماء، أو كان إذا هذا الحكم يشمل ما إذا كان سيتضرر بإزالة النجاسة بالماء، أو كان سيتضرر بالوضوء كان سيتضرر بالغسل. قال أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم يسخن به، يعني ولا يلزم أن يكون مسافرا. وقوله ولو هذه ماذا؟ ولو خلاف، إشارة خلاف، خلاف ماذا؟ قوي في المذهب. إذن ماذا يمكن أن تصور القول الآخر؟ ما القول الآخر؟ ولو سفرا فقط سفرا فقط من السفر فقط. نعم أن حكم التيمم حالة خوف البرد إنما هو في السفر دون الحضر. إذا قال ولو حضرا قال مع عدم ما يسخن به الماء، يعني إذا لم يكن واجدا لم يسخن به الماء، أما إذا كان واجدا لم يسخن به الماء فإنه يجب عليه استعمال الماء، ويجوز له التيمم خوف البرد عند خوف البرد لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه لما وجبت عليه جنابة فخاف على نفسه من البرد إذا اغتسل فتيمم، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال بعد تخفيفها، يعني يجب عليه قبل أن يتيمم عن إزالة النجاسة في البدن أن يخفف النجاسة، أن يخفف النجاسة. وكيف يخففها؟ بأن يمسح رطبها أو يحك يابسها. لماذا؟ لأنه قادر على إزالتها في الجملة، لأنه قادر على إزالتها في الجملة. إذن يجب عليه أن يخفف النجاسة. وقوله بعد تخفيفها هذا يعود على الصور الثلاثة المتقدمة، على الصور الثلاث المتقدمة، وهي ما إذا كان تضرر بإزالة النجاسة بالماء فيجب عليه تخفيفها. الثانية إذا كان قد عدم ما يزيل النجاسة. الصورة الثالثة إذا كان يخاف بردا بإزالة النجاسة بالماء، ففي هذه المسائل الثلاث يجب عليه أن يخفف النجاسة. قال ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها. إذن على المذهب لا يجزئ التيمم عن النجاسة على بدن إلا بعد أن يخفف النجاسة ما أمكن. قال لعمومي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا دليل مذهب في على جواز أو صحة التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن، وهذا جزء من حديث جابر في الصحيحين الذي مر معنا في أول الباب. أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه، أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بما أمر به خرج من عهدته. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله صورتين أو مسألتين. المسألة الأولى ما إذا كان قد حبس في مصر، يعني مصر من الأمصار، فلم يصل الماء، لم يتمكن من الوصول إلى الماء، أو حبس عنه الماء، فهنا إذا تيمم يجزئه. المسألة الثانية إذا كان قد عدم الماء والتراب، كما لو كان قد حبس في محل لا ماء به ولا تراب، أو كان به قروح لا يستطيع معها أن تلمس بشرته، أن يلمس بشرته ماء ولا تراب، ففي هذه الحالة يصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا يعيد. لماذا؟ لأنه قد أتى بما وجب عليه فخرج من العهد وبرئت ذمته. نعم. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. هذا تفريع على الصورة الأخيرة أو على المسألة الأخيرة، وهي ما إذا كان عادما للطهورين، إذا كان عادما للماء والتراب فمن حكم؟ يقول يصلي على حاله، لكن في صلاته هذه التي سيصليها لا يزيد على القدر المجزئ، ففي القراءة لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، وفي التسبيح في الركوع والسجود لا يسبح إلا مرة واحدة، وفي الطمأنينة لا يأتي إلا بالطمأنينة الواجبة وهي الركن، فلا يزيد في الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين على المقدار الواجب، ولا يزيد كذلك على ما يجزئ في التشهدين، والذي يجزئ في التشهد الأخير إلى قوله اللهم صل على محمد. إذن هذا المذهب أنه ليس له أن يزيد على ما يجزئ. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل، و له أن يزيد قراءة على ما يجزئ لأنها كاملة في حقه لا نقص فيها، لأن هذه الصلاة كاملة في حقه لا نقص فيها. إذن عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له أن يصلي فروضا ونوافل بها بها على هذه الحال، وله أن يزيد أن يزيد على قدر المجزئ. قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. صورتها هذا شخص عاد من الطهورين، فهو لم يتمكن من الوضوء ولم يتمكن من التيمم فصلى بغير طهارة للعذر. هل نقول لكونه عادما للطهورين ولأنه محدث أصلا له أن يحدث في الصلاة؟ ليس له ذلك. إذا قال وتبطل صلاته بحدث، يعني إذا أحدث في الصلاة فإن صلاته باطلة مع كونه قد دخل الصلاة بلا طهارة. قال بحدث ونحوه، يعني كما لو أكل أو شرب في الصلاة فإن الصلاة تبطل بهذا الفعل. قال ولا يؤم متطهرا بأحدهما، يعني هذا الذي عدم الطهورين لا يؤم شخصا متطهرا بالوضوء متطهرا بالتيمم. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضعوا من حوض يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب موصوب. سيذكر المؤلف رحمه الله شروط الذي يتيمم به أو شروط الصعيد الذي يتيمم به، وهذه الشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون ترابا، الثاني أن يكون طهورا، الثالث أن يكون مباحا، الرابع أن يكون غير محترق، والخامس أن يكون له غبار. قالوا يجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها، مثل الإسمنت والجبس والنورة، فهذه كلها لا يصح التيمم بها. لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. فعلى المذهب يشترط أن يكون التيمم بتراب، فلا يجزئ التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض المتصاعدة على الأرض. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، يعني يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والسبخة وغيرهما، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد ما على الأرض، ولحديث أبي جهيم رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، متفق عليه. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب أو أمر به. قال طهور، هذا الشرط الثاني أن يكون التراب طهورا، وهذا يخرج التراب النجس والتراب الطاهر كما مر معنا في أقسام المياه الثلاثة. قال فلا يجوز بتراب تيمم به، لأن التراب المتيمم به تراب ماذا أم شايخ؟ طاهر. مستعمل طاهر وليس طهورا. والمراد بالتراب الذي تيمم به هو المتساقط مما عالق بيد المتيمم أو وجهه. قال زوال طهوريته باستعماله، يعني كالماء. ثم يذكر صورة فيما إذا تيمم جماعة في موضع واحد فإن هذا جائز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه، فلا نقول إن الماء في الحوض يصير طاهرا، وكذلك لا نقول إن هذا الموضع من التراب يكون طاهرا. قالوا يعتبر أيضا أن يكون مباحا، هذا الشرط الثالث. فإذا كان التراب محرما فإنه لا يصح التيمم به، قال فلا يصح بتراب مغصوب. وعلى قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح الوضوء بالماء المحرم، وكذا من باب أولى أنه يصح التيمم بالماء بالتراب المحرم. نعم. وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، هذا الشرط الرابع، أن يكون غير محترق. فإذا كان قد دق كالخزف وهو الذي عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا، أو كذلك الإسمنت والآجر وغير ذلك، فهذا كله محترق فلا يجزئ التيمم به. نعم. وأن يكون له غبار، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. إذن يقول إذا كان شرط الخامس أن يكون للتراب غبار، فإن لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم عليه، ودل عليه على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فتكون من هنا للتبعيض لا لابتداء الغاية، فتكون من هنا للتبعيض، فلابد أن يعلق بيد المتيمم شيء من التراب، إذا لابد أن يكون له غبار. ثم ذكر صورا فيما تيمم على أشياء عليها غبار فإنه يصح التيمم، قال أو برضعته، والبرضعة ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليك السرجي للفرس. فهذه الأشياء المذكورة إذا كان قد تيمم عليها وعليها غبار فإنه يصح التيمم لأنه قد تيمم بالغبار، لأنه قد تيمم بالغبار. نعم. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طيب. يقول المؤلف رحمه الله إذا اختلط التراب بطاهر آخر فله حكم ما إذا اختلط الماء بمائع طاهر آخر. فهناك مر معنا أنه إذا اختلط الماء بمائع آخر فمتى يسلبه الطهورية؟ متى؟ إذا غلب على اسم. نعم. إذا سلبه اسم الماء المطلق. فنقول كذلك هنا إذا اختلط التراب بشيء آخر له غبار كالنورة فإذا سلبه اسم التراب المطلق فإنه طاهر وليس بطهور. أما إذا كان بشيء يسير لم يسلبه اسم التراب المطلق فإن هذا لا يضره. نعم. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفة وداخل فم وأنف ويقطرة، ومسح يديه إلى كوعيه لقوله لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. يذكر المؤلف رحمه الله فروض التيمم، وفروض التيمم أربعة: مسح الوجه ومسح اليدين، وهذان الفرضان في التيمم عن الوضوء عن الغسل. ويزيد التيمم عن الوضوء بالترتيب والموالاة، أما إذا كان التيمم عن الغسل فكما مر معنا يشترط الترتيب ولا الموالاة. قال مسح وجهه، والمقصود أنه يجب عليه أن يعم المسح وجهه لا أن يعم التراب وجهه. إذن الواجب تعميم المسح للوجه لا تعميم التراب. لذا يستثنى داخل الفم وداخل الأنف، فهذا لا ييمم بل يكره. وكذا اليدان تمسحان إلى الكوعين، وما الكوع يا مشايخ؟ يقولوا لا يلي كوعه من بوعها، مما يلي الإبهام من انتقاء الساعد مع الكف. أحسنت، يعني مما يلي الإبهام كوع هذا، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، إذن هذا العظم الذي يلي الإبهام. دل على هذا حديث عمار رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لصفة التيمم بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما لئلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر ونجاسة بدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. أحسنت. الترتيب هو الفرض الثالث. الترتيب يكون بين ماذا وماذا؟ بين مسح الوجه واليدين، فيبدأ بماذا؟ يبدأ ب الوجه. قال الإمام أحمد يبدأ بالوجه ثم الكفين في التيمم. والموالاة بينهما يعني بين مسح الوجه واليدين، وضابط الموالاة هنا ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، يعني نقدر أنه لو كان سيغسل الوجه كم الوقت الذي يجف معه الوجه بعد غسله، فهذا الوقت إذا مضى قبل أن يتيمم قبل أن يمسح يديه فإنها تنقطع الموالاة. ذكر أن هذين الفرضين هما فرضان في التيمم عن حدث الأصغر لا عن الحدث الأكبر ولا عن النجاسة في البدن. لماذا؟ لأن التيمم مبني على طهارة الماء، فلما لم تكن الموالاة ولا الترتيب واجبين في الغسل لم يكونا واجبين في التيمم عن الغسل. وكذا في إزالة النجاسة لا يشترط الترتيب ولا الموالاة، يعني لو غسل بعض النجاسة قبل بعض الآخر أو كان هناك فاصل بين أجزاء إزالة النجاسة فإن هذا لا يؤثر على حكم إزالتها. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلابد من التعيين تقوية لضعفه فلو نوى الحدث رفع الحدث لم يصح. هذه المسألة أيضا تحتاج إلى شيء من التركيز ما فيها من تفصيل. نقول ينبني على كون التيمم مبيحا وليس رافع للحدث عدد من المسائل. ذكرنا المسألة الأولى من كلام المؤلف وهي ماذا؟ ما الذي مر معنا أولا؟ اشتراط دخول الوقت لجواز التيمم. ويذكر هنا المؤلف رحمه الله المسألة الثانية وهي اشتراط النية أو اشتراط التعيين في النية، وسيذكر المسألة الثالثة بعد قليل. وتشترط النية لما يتيمم له، يعني ما الذي يقصده بهذا التيمم؟ يستبيح ماذا؟ لابد أن ينويه، قال كصلاة أو طواف أو غيرهما. وكذا لو أراد التيمم لمس المصحف فإنه لابد من النية. وكذا لو أراد التيمم للبث في المسجد، قال من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه. النية تشترط، يشترط تعيينها في التيمم للفعل الذي يريده من هذا التيمم وللحدث الذي سيجزئه التيمم عنه، للحدث الذي سيجزئه التيمم عنه. لذا قال من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه. إذا نلاحظ هنا في اشتراط النية للتيمم أنه يشترط في تعيين النية جزءان. الجزء الأول الفعل الذي يريده بهذا التيمم، والجزء الآخر ماذا أجزأ بماذا، أو نقول ماذا أجزأ التيمم عنه، ما الذي أجزأ التيمم عنه؟ هل أجزأ التيمم عن الحدث الأكبر أو عن الحدث الأصغر أو عن إزالة النجاسة؟ لابد أن ينوي هذا الأمر. إذا لابد أن ينوي الفعل الذي سيقصد استباحة التيمم به، ويقصد كذلك الحدث أو إزالة النجاسة التي أجزأ عنها التيمم. قال من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة. إذن صفة التعيين مثلا لو كان عليه جنابة فأراد أن يصلي الظهر فيجب عليه حينها أن ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة والحدث إن كان جنبا محدثا. يعني شخص عليه حدث أصغر وعليه جنابة ويريد أن يصلي الظهر، فلأجل أن يصح تيممه فلابد أن ينوي أولا صلاة الظهر وثانيا أن هذا التيمم عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وبناء عليه لو لم ينوي الصلاة أو لو نوى أحد الحدثين فإنه لا يجزئه التيمم، فإنه لا يجزئه التيمم. لذا قال فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما. إن كان هنا كان تامة يعني ليست ناقصة، يعني إن وجد كلاهما أو وجد أحدهما كما لو كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر. قال أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه. كذلك لو كان ينوي استباحة الصلاة بهذا التيمم عن النجاسة التي على بدنه، فلابد إذن إذا كان على بدنه نجاسة وأراد أن يتمم فينوي صلاة الظهر بهذا التيمم عوضا عن إزالة النجاسة على البدن، إذا لابد أن ينوي الأمرين كليهما. قال أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه كما كان به قروح أو مرض، فيشترط أيضا أن ينوي التيمم عن غسل ذلك العضو. يعني شخص سيتوضأ لكن على ساعده جرح كما مر معنا في المثال المتقدم، فلا بد إذن إذا أراد أن يتيمم عن هذا الجرح أن ينوي أن هذا التيمم عوض عن غسل هذا الجرح بالماء لأجل أن يستبيح به الصلاة. إذن لا بد من هذين الأمرين، لا بد من هذين الجزئين، التيمم عوض عن ماذا وسيكون لماذا. إذن في النية لا بد أن ينوي هل هذا التيمم عوض عن ماذا وسيكون لأجل استباحة ماذا؟ فلا بد من هذين الجزئين في النية. قال لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعين تقوية لضعف. يعني هذا مبني على المذهب على أن التيمم مبيح، فلما كان مبيحا قالوا هو طهارة ضرورة لا ترفع الحدث، وبناء عليه لا بد أن نقوي هذه الطهارة بتعيين النية. بناء عليه قال فلو نوى رفع الحدث لم يصح، يعني لو نوى بهذا التيمم أن يرتفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، بل لا يصح التيمم وليس له أن يصلي بهذا التيمم، ليس له أن يصلي بهذا التيمم. إذن ذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى اشتراط تعيين النية وذكرنا صفة التعيين، والمسألة الثانية لو نوى رفع الحدث فإنه لا يصح هذا التيمم. هذا كله مبني على أن التيمم مبيح، ومر معنا قول آخر في المسألة واختياره ابن تيمية رحمه الله أن التيمم رافع للحدث بناء على القول الثاني لا يشترط تعيين النية ويصح التيمم ويرتفع الحدث فيما لو نوى بالتيمم رفع الحدث. نعم. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها اشترط، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. طيب المؤلف رحمه الله سيفرع على ما سبق في اشتراط التعيين في النية، ذكرنا أنه يشترط أن ينوي هذا التيمم عوض عن ماذا وسيكون لماذا. إذا كان نواه عوضا عن حدث أصغر أو حدث أكبر فقط أو إزالة نجاسة على بدن فإنه لا يجزي عن الآخر، لابد أن ينوي جميع الأحداث، لابد أن ينوي جميع الأحداث. بخلاف ما مر معنا أولا، مر معنا شيء شبيه بهذا أنه إذا نوى بتيمم أحدها ارتفع سائرها، مر معنا من كلام المؤلف. ما الذي مر معنا قبل؟ تقصد في غير الباب؟ ماذا؟ تقصد الباب السابقة يعني؟ لا لا في هذا الباب، في بداية الباب إذا نوى جميعا. ما الصورة؟ ما الذي إذا نوى الجميع؟ إذا نوى الجميع ارتفع الجميع. لا في صورة مشابهة، إذا نوى أحدها يجزي عن جميعها. ما نوى الأكبر فسيرتفع الأصغر. إذا نوى أحداث على المذهب لا. إذا نوى أحداث أحسنت أحسنت إذا أحسنت جهاد. إذا وجب عليه الوضوء لأحداث فنوى بالتيمم أحد هذه الأحداث التي هي أسباب للحدث الأصغر يقولون يجزي عن سائرها. يعني في موجبات الوضوء، عفوا في موجبات الغسل أو في نواقض الوضوء، إذا نوى بالتيمم الإجزاء عن أحد أحداث الحدث الأصغر أو أحد نواقض الوضوء في الحدث الأصغر يجزئه عن غيرها، وكذا في موجبات الوضوء إذا نوى التيمم عن أحد موجبات الوضوء يجزئه عن غيرها. لكن الحدث الأصغر لوحده والحدث الأكبر لوحده وإزالة النجاسة لوحدها لابد أن ينوي جميعها، لو نوى أحدها لا يجزئه عن الآخر. إذن الكلام هنا عن هذه الثلاثة، الحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة، والكلام المتقدم عن أجزاء الحدث الأصغر أو أجزاء الحدث الأكبر، يعني نواقض الوضوء وموجبات الغسل. قال فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة في البدن لم يجزئه عن الآخر، وبناء عليه نقول لو نوى التيمم عن الجنابة دون الحدث فماذا يترتب على هذا؟ ترتفع الجنابة دون الأحداث الأخرى، وبناء عليه له أن يفعل ماذا؟ ما يجوز للجنب، ما يجوز للمحدث حدثا أصغر ويحرم على المحدث حدثا أكبر. وتيمم عن ماذا يا شيخ؟ تيمم عن الحدث الأكبر، فنقول هنا يجزئه عن الحدث الأكبر فيجوز له فعل ما يحرم فعله على المحدث حدثا أكبر ويحرم عليه فعل ما يحرم فعله على المحدث حدثا أصغر. مثال هذا، يعني شخص عليه حدث أصغر وحدث أكبر فتيمم عن الحدث الأكبر، فحينها نقول يجوز لك أن تقرأ القرآن لكن لا يجوز لك أن تصلي ولا أن تمس المصحف ولا أن تطوف، لأن هذا تيمم أجزع عن الحدث الأكبر لكن الحدث الأصغر باقي. واضح يا مشايخ؟ يعني شيخ يأخذ حكم، يعني ياخذ يعني حكم ارتفاع الحدث الاكبر. نعم فقط فقط فقط, فقط. لكن الحدث يسلم. الاصغر باقي هنا. واضح فهد؟ هنا اذا نقول لو نوى التيمم عن الجنابه دون الحدث ابيح ما ابيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن ولبث بالمسجد, ولا يباح له ما يحرم على المحدث من الصلاة ومس المصحف والطواف. هذا كل مبني على أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر في الغسل لم يرتفع الحدث الأصغر كما مر معنا في باب الغسل. لكن على القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر, وبناء على في هذه المسألة نقول أنه لو نوى أن هذا التيمم عن الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الحدث الأصغر. قال لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة للحديث إنما أعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول لو نوى بهذا التيمم جميعها, نوى أن هذا التيمم عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر وعن إزالة النجاسة فإنه يجزئ عن الجميع, فإنه يجزئ عن الجميع. قال جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا, يعني يدخل في عموم النية بهذا التيمم. إذا هذا كله بناء على تفريع أن التيمم عن ماذا. سيفرع الآن في نية التيمم لماذا. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي, وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث, أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف. يبين ولف رحمه الله أنه إذا نوى بالتيمم صلاة نافلة فإنه ليس له أن يصلي صلاة مفروضة لأنها ليست منوية. قال وخالف طهارة الماء, يعني أن التيمم اختلف عن طهارة الماء لأن طهارة الماء ترفع الحدث والتيمم على المذهب لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح, وهذا كله مبني على المذهب. أما على القول الآخر فإنه يصلي بتيممه الذي قصد به النفل يصلي به الفرض. فمر معنا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال رحمه الله التيمم يقوم مقام الماء مطلقا يستبيح به كما يستبيح بالماء, ويتيمم بعد الوقت كما يتوضأ قبل الوقت, هكذا في الأصل لكن قد تكون عبارة أدق, ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت, ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. إذن هذا على القول الآخر وهو اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه صورة إذا نوى بالتيمم صلاة النافلة. إذا نوى بالتيمم استباحة الصلاة مطلقا, قال أو نوى استباحة الصلاة وأطلق, يعني نوى أن يصلي لكن لم يحدد هل هذه الصلاة صلاة نافلة أو فريضة, قال لم يصلي به فرضا, يعني يصلي الحد الأدنى من الصلاة يعني أقل درجات الصلاة وهي النافلة لأنها المتيقنة, وما زاد فهو مشكوك فيه. قال لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية, يعني ولو كان سيصلي صلاة هي فرض كفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيد. قال ولا نذرا, يعني أيضا لا يصلي بهذا التيمم الذي نوى به استباحة الصلاة مطلقا النذر لأنه لم ينوي هذا النذر. قال وكذا الطواف, يعني إذا نوى بالتيمم طواف النفل فإنه لا يطوف به طواف الفرض, وإذا نوى بهذا التيمم الطواف وأطلق فإنه ليس له أن يطوف بهذا التيمم طواف فريضة ولا طواف نذر كما مر معنا في الصلاة. نعم. إذا تكلم عن نية النفل ثم تكلم عن نية الصلاة بالإطلاق أو نية الطواف بالإطلاق, ثم سيتكلم لو نوى الفرض ما الحكم. نعم. وإن نواه أي نوى استباحة فرضه صلى كل وقته فروضا ونوافل. يقول إذا نوى الفريضة فالفريضة أعلى الدرجات وأعلى المنازل, فإذا نوى استباحة الفريضة فله أن يصلي فروضا أخرى وله أن يصلي نوافل داخل الوقت, لذا قد صلى كل وقت لأنه إذا خرج الوقت بطل التيمم. ثم سيقعد المؤلف رحمه الله قاعدة في مسألة النية لما سيستبيح به بهذا التيمم, يعني ذكرنا التيمم يكون عوضا عن شيء حدث أصغر أو أكبر أو إزالة نجاسة, وسيكون لأجل استباحة شيء, فهذا الشيء الذي سيستبيح بالتيمم سيذكر المؤلف رحمه الله قاعدة فيه. نعم. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه, يقول من نوى شيئا استباحه, استباحة هذا الشيء ومثله يعني من كان في درجته ودونه، ومفهومه لا يستبيح ما هو أعلى منه. إذن إذا نوى فرضا فيستبيح به الفرض ويستبيح به مثل الفرض، وهو الصلاة المجموعة لهذا الفرض والصلاة الفائتة، ويستبيح به ما هو دونه وهو النذر والنافلة. نعم. ثم سيبين الدرجات التي نعلم من خلالها هل هو مثله أو أعلى منه أو دونه. فأعلاه فرض عين، فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث في مسجد. إذن ذكر الدرجات، أعلاها فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم صلاة النافلة، ثم طواف النفل. ولم يذكر المؤلف رحمه الله طواف الفرض، ومقتضى كلامهم أن يكون طواف الفرض قبل طواف النفل، يعني صلاة النافلة ثم طواف الفرض ثم طواف النفل ثم مس المصحف ثم قراءة القرآن ثم لبث بالمسجد، ويكون بعده استباحة وطئ حائض ونفساء. إذن هذه الدرجات التي إذا نوى بالتيمم أحدها يستبيحها ومثلها وما هو دونها دون ما هو فوقها. نعم. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله مبطلات التيمم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صار كالوقت الواحد في حقه. سيذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مبطلات للتيمم. المبطل الأول خروج الوقت، والمبطل الثاني مبطلات الوضوء، والمبطل الثالث وجود الماء، والمبطل الثالث وجود الماء. المبطل الأول خروج الوقت هو مبني على ماذا كما مر معنا؟ أنه مبيح. إذن هذه المسألة الثالثة التي ذكرنا أن المؤلف سيذكرها، وهي المسألة الثالثة مبنية على كون التيمم مبيحا لا رافعا. قال بخروج الوقت أو دخوله. السؤال، لماذا قال خروج الوقت أو دخوله؟ ألا يغني خروج الوقت عن دخوله؟ يغني بعض الصلوات ما تخدم. أحسن. يعني زي صلاة وهي مع الظهر. على المذهب الصلوات متصلة ما عدا الفجر مع الظهر. الفجر مع الظهر، ما عدا الفجر مع الظهر. فعلى المذهب إذا كان قد تيمم لصلاة الضحى مثلا في وقت الضحى، ثم خرج الوقت، فهنا نقول ثم دخل الوقت، لم يخرج وقت لأنه ليس هناك وقت الفجر، الفجر منتهي، ثم دخل وقت الظهر فإنه يبطل التيمم. إذن نقول بخروج الوقت إذا كان الوقتان متصلين فخروج الوقت هو دخول الوقت، لكن إذا كان وقتان غير متصلين كالفجر مع الظهر فنقول إن دخول الوقت مبطل للتيمم على المذهب. قال ولو كان التيمم لغير صلاة، لئلا تتوهم أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت أو بدخوله إلا إذا كان لصلاة، يقول حتى لو كان لغير صلاة، كما لو تيمم لطواف نفل ثم دخل وقت الظهر فيبطل التيمم. قال ما لم يكن في صلاة جمعة، هذه مسألة يستثنيها المذهب من بطلان التيمم بخروج الوقت، وهي ما إذا تيمم الإنسان لصلاة الجمعة ثم في أثناء صلاة الجمعة التي قد دخلها بالتيمم خرج وقت الجمعة، فيقولون لا يبطل تيممه ولا تبطل صلاته بخروج الوقت ولو كان زائدا على العدد، ولو كان زائدا على العدد. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لا تقضى. فإذا على المذهب فإذا خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة لا يبطل التيمم حتى يفرغ من صلاة الجمعة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة بطل التيمم. ويعلم منه أن العيد ليس كالجمعة لإمكان قضائه على صفته بخلاف الجمعة لأنها لا تقضى على صفتها. هذه صورة. عندنا صورة أخرى أيضا نستثنيها من بطلان التيمم بخروج وقت. قال أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل التيمم بخروج وقت الأولى. شخص مسافر له أن يجمع بين الصلاتين، فنوى أن يصلي في وقت الثانية يعني جمع تأخير، فإذا خرج وقت الأولى فإنه لا يبطل تيممه. قال أو نوى الجمع في وقت ثانية، هذا مفهومه ماذا؟ تفهمون من التقييد بوقت ثانية ماذا؟ أنه لو لو نوى الجمع في وقت الأولى نعم لم ثم يصح ثم خرج وقت الأولى فإن يبطل تيمم فإن تيمم يبطل. إذن قوله أو نوى الجمع في وقت ثانية يفهم منه أنه لو نوى الجمع في وقت الأولى فإن تيممه يبطل بخروج وقت الأولى. قال فلا يبطل تيممه في الصورة فيما إذا نوى الجمع في وقت ثانية ما يباح له فلا يبطل تيمم بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صار كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم من حدث أصغر بمبطلات الوضوء ومن حدث أكبر بموجباته لأن بدل له حكم المبدل وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. يقول رحمه الله إذا كان التيمم عن حدث أصغر فيبطل بنواقض الوضوء بمبطلات الوضوء وإذا كان التيمم عن حدث أكبر فإنه يبطل بموجبات الغسل. لماذا؟ لأن البدل له حكم المبدل. إذن ذكر مبطلات الوضوء وذكر موجبات الغسل. مر معنا في آخر باب المسح على الخفين أنه لو كان قد تيمم وهو لابس للخفين أو تيمم ثم لبس الخفين فإنه إذا خلع الخفين ما الحكم؟ هل ينتقض تيممه أو لا ينتقض؟ مر معنا أن المذهب يرى انتقاض الطهارة بظهور محل الفرض. هل ينتقض التيمم بظهور محل الفرض؟ نعم على المذهب ينتقض التيمم ويبطل التيمم بخلع ما يمسح عليه، هذا المذهب. والقول الآخر وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله لا يبطل التيمم بخلع ما يمسح عليه لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه. قال وعن حدث أكبر بموجباته. إذن إذا تيمم عن حدث أكبر فلا ينتقض هذا التيمم إلا إذا وجد موجب من واجبات الغسل وعليه. فإذا كان قد تيمم الجنب لقراءة القرآن فإنه لا يبطل تيممه بنواقض الوضوء. عندنا شخص عليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر أو كان عليه حدث أكبر فقط لا إشكال، فنقول إنه إذا تيمم عن هذا الحدث الأكبر لأجل أن يقرأ القرآن فله أن يقرأ القرآن، وإذا وجد منه ناقض للوضوء كما لو خرج منه بول أو ريح أو غائط فإن التيمم لا يبطل لأن التيمم كان عن الحدث الأكبر، فله أن يقرأ القرآن حتى يوجد منه موجب من موجبات الغسل. إذن إذا تيمم الجنوب لقراءة القرآن لم يبطل تيممه بنواقض الوضوء وإنما يبطل لو أجنب في الوقت، أما إذا خرج الوقت فإنه يبطل التيمم مطلقا. وبناء عليه أيضا نقول لو تيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر تيمما واحدا ثم خرج منه ريح فإنه يبطل تيممه للحدث الأصغر ويبقى تيممه للحدث أو عن الحدث الأكبر. قال وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. إذا كانت المرأة قد طهرت من حيض أو نفاس ثم تيممت لأجل أن يطأها زوجها فوطأها زوجها فأجنبت، فهنا نقول هل يرتفع التيمم الذي كان لاستباحة الوط بعد الطهر من حيض أو النفاس؟ نقول لا يبطل إلا إذا خرج دم حيض أو نفاس، أما لو وجدت جنابة فإنه لا يبطل التيمم ولزوجها أن يطأها مرة أخرى بالتيمم الذي كان بعد الطهر من حيض أو النفاس. إذن إذا كان التيمم لحيض أو نفاس بعد الطهر فإنه لا يبطل هذا التيمم بحدث أصغر ولا بموجب للغسل، فنواقض الوضوء وموجبات الغسل لا ترفع التيمم الذي كان عن الحيض والنفاس ولزوجها أن يطأها بهذا التيمم ولو وجد موجب للغسل. ثم سيذكر المبطل الثالث. نعم ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنف. يبين المؤلف رحمه الله أنه إذا وجد الماء فإن التيمم يبطل إذا كان قادرا على استعماله، لذا قال بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، أما إذا كان غير قادر على استعماله أو كان قادرا على استعماله مع الضرر فإن وجود الماء كعدمه لا عبرة بوجوده ولا يبطل التيمم. قال إن كان تيمما لعدمه يعني لعدم وجود الماء. طيب إذا لم يكن تيمما لعدمه, إذا كان قد تيمم لوجود المبيح أو العذر, قال وإلا يعني إذا كان تيمم لغير عدم الماء يعني مع وجود الماء لوجود العذر, فبزوال هذا العذر وهو المبيح من مرض أو نحوه. قال ولو في الصلاة, يعني ولو كان وجود الماء في الصلاة فإن الصلاة تبطل, ولو كانت هذه الصلاة صلاة جمعة, يعني ولو وجد الماء في أثناء صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة تبطل. فيتطهر ويستأنفها, يعني يتطهر ويستأنفها يعني يعيد الصلاة. يستأنف يعني عبارة الاستئناف عند الفقهاء يراد بها ماذا؟ أن يبدأ من جديد. يبدأ من جديد. يعني بخلاف ما يفهم بعض الناس نستأنف كذا يطلقونها بعض الناس على مواصلة الشيء, لكن الفقهاء يفرقون بين الاستئناف والبناء. الاستئناف يعني البداء من جديد, والبناء يعني المواصلة وبناء ما سيأتي على ما سبق. فهنا يتطهر ويستئنف يعني يعيدها من جديد. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطهور وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها, وكذا الطواف. إذا وجد الماء بعد الصلاة وقد تيمم للصلاة وصلى فإنها لا تعاد, فإنها لا تعاد, لا تعاد الصلاة, حكي إجماعا. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلين خرجا في سفر فأدركتهم الصلاة وليس معهما ماء فصليا ثم فتيمم صعيدا طيبا ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك, وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. نعم. وقال وكذا الطواف, يعني كذا إذا وجد الماء بعد الطواف فلا يعاد الطواف. نعم. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. إذا وجدنا الماء بعد تيمم الميت, يعني إذا كان الميت إذا أردنا تغسيل الميت وليس عندنا ماء نيممه عوضا عن تغسيله. فإذا يممناه ثم وجدنا الماء قبل دفنه فإنه يجب غسله وتجب إعادة الصلاة عليه. نعم. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء والعالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا, لقول علي في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت إن وجد الماء وإلا تيمم. يبين من الفقهاء الحكم فيما إذا كان يرجو وجود الماء, فإن تأخيره للتيمم آخر الوقت أولى من فضيلة أول الوقت لأجل أن يدرك الصلاة على طهارة ماء. قال لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران. إذا ذكر من كان يرجو وجود الماء ومن كان يعلم وجود الماء ولمن استوى عنده الأمران. إذن عندنا 3 أحوال. إذا كان يرجو ولا يتيقن فالتأخير أفضل, إذا كان يتيقن وجود الماء فالتأخير أفضل, إذا استوى عنده الأمران فعلى المذهب التأخير أفضل. هذا المذهب. القول الآخر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التأخير أفضل إن علم وجوده فقط, إن علم وجوده فقط. ثم ذكر دليل ذلك هو قول علي رضي الله عنه, والحديث والأثر هذا عند ابن أبي شيبة وابن المنذر والدارقطني والبيهقي. هذا دليل مذهب, وعندهم دليل آخر أن الطهارة بالماء أكمل وأبلغ. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان صفة التيمم, بذلك يختم الباب بإذن الله تعالى. نعم. بدر الشيخ سمع الشيخ سمع عبد الكريم. نعم شيخ. فإذا تيقن يستوي الأمران, تأخر ولا ما يتأخر؟ يؤخر. عندنا ثلاث درجات. إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت, أو إذا رجى وجود الماء في آخر الوقت, أو إذا استوى عنده الأمران. في هذه الدرجات الثلاث على المذهب يؤخر. شيخ الإسلام يخالف في الدرجة الثانية والثالثة, يقول لا يؤخر إلى آخر الوقت إلا إذا علم وجود الماء, يعني إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يشمي فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء, ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله صفة التيمم والمراد بالصفة كيفية التيمم. فأولا ينوي، والمقصود بالنية كما تقدم معنا في اشتراط صفة التعيين في النية. قال ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، يعني أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو والجهل كالوضوء. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. هذا المذهب أنه يشترط تفريج الأصابع عند ضرب التراب باليدين. لماذا؟ ليصل التراب إلى ما بينها، يعني بين الأصابع، بعد نزع نحو خاتم، يعني إذا كان أيضا لابسا لخاتم فيجب عليه أن ينزع هذا الخاتم ولا يكفي تحريكه. لماذا؟ قالوا لأن التراب لكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء، يعني لا يصل لما تحت الخاتم بخلاف الماء. والقول الآخر في المسألة أنه لا يجب أن يفرج أصابعه عند ضرب اليدين لعدم وروده في حديث عمار، وهو ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا القول الآخر أنه لا يجب نزع نحو الخاتم. لماذا؟ لأنه لم يثبت الحديث في الوضوء بنزع الخاتم أو بتحريكه، وتيمم من باب أولى، ولأنها طهارة مبنية على التسامح. قال ضربة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه أنه تيمم بضربتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين، لكن لا يصح عند جمع من أهل العلم. إذا كان التراب ناعما فإذا وضع يديه عليه وعلق بهما فإن هذا مجزئ. نعم. يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. يذكر المؤلف رحمه الله أن المسح، صفة المسح، منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. أما المستحب فهو أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، هذا باطن الأصابع، فيمسح الوجه بباطن الأصابع. ويمسح كفيه، الكفان، براحتيه، هاتان الراحتان، هذا على سبيل الاستحباب أن يأتي بهذه الصفة. وعند شيخ الإسلام رحمه الله قال صفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح. فظاهر كلام شيخ الإسلام أن هذه الصفة ليست مستحبة. ثم على المذهب يقول أن هذه الصفة ليست واجبة، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس فإن هذا مجزئ، لأن الواجب تعميم الفرض بالمسح سواء كان الوجه أو اليدين. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. يبين المؤلف أن الواجب في التيمم هو استيعاب الوجه والكفين بالمسح، استيعاب الوجه والكفين بالمسح. ومر معنا أن المقصود ليس استيعابهما بالتراب، وإنما المقصود استيعابهما بالمسح، استيعابهما بالمسح. قالوا استيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، كما مر معنا، وهو باطن الأنف والفم، وكذا باطن الشعور الخفيفة، كما مر معنا أيضا في درس الغسل أن التيمم يكون المسح فيه على ظاهر الشعر ولا يخلل الشعر ولا يمسح الباطن حتى في الشعر الخفيف. قال ويخلل أصابعه قياسا على الوضوء ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض. فكيفما حصل جاز، يعني كيفما وصل التراب إلى محل الفرض فإن ذلك جائز كالوضوء. نعم. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. هذه مسألة أخيرة يختم بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، فيما إذا كان قد صمد للريح، يعني وجدت ريح فيها تراب فصمد لها، يعني وقف مستقبلا هذه الريح ونوى أن يتيمم، قال حتى عمت محل الفرض بالتراب، يعني حتى وصل هذا التراب لمحل الفرض، حتى وصل لكل وجهه وكل يديه. فهنا يقول إن هذا مجزئ، قال حتى عمت محل الفرض بالتراب. هل يريد رحمه الله أن هذا مجزئ ولو لم يمسح وجهه ويديه، أو يريد أنه يشترط مسح الوجه واليدين؟ يظن الله أعلم أن إذا وصل التراب بأي كيفية، إن قال الشيخ أو أمره عليه، فكأنه يقصد كما ذكر الشيخ أحمد أنه لا يلزم، أنه فقط يكفي، يشترط النية فقط ويعم محل الفرض. نعم، لأنه ذكر مسألة أخرى وهي أن يمره عليه، يعني أن يمر بالتراب على محل الفرض. ومسألة الخرقة يعني، وكمان مسألة الخرقة هي نفس المسألة تقريبا، لكن مسألة الخرقة فيها مسح، تيمم بخرقة يعني مسح بالخرقة، هنا لم يوجد منه فعل وإنما وجدت منه نية فقط. قالوا لا بد أن يمسح التراب بيده، لماذا؟ لأنه قال رحمه الله حتى عمت محل الفرض بالتراب، هذه مسألة، ثم قال مسألة أخرى أو أمره عليه، يعني أمر التراب على محل الفرض، ثم قال ومسحه به. فقوله ومسحه به يعود على المسألتين، راجع للمسألتين، المسألة الأولى قوله ولو نوى وصمد إلى آخرها، والمسألة الثانية أو أمره عليه. إذن على المذهب يجب أن يمر بيديه أو بشيء يتبع التراب، وإن لم يفعل لم يصح. والمؤلف رحمه الله بين ذلك بقوله ومسحه به، فقوله مسحه به راجع للمسألتين قبله، وهما قوله ولو نوى وصمد وقوله أو أمره عليه. المسألة الثانية قال أو أمره عليه، يعني لو أمر التراب على محل الفرض ومسحه به، قال صح. إذا في هاتين المسألتين يجزئ التيمم، إذا صمد للريح التي حتى عمت محل الفرض بالتراب مع المسح، والمسألة الثانية أمر التراب على محل الفرض ومسحه به أيضا أجزأ. عند المسألة الثالثة قال لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به، يعني إذا سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية ثم مسحه فإنه لا يجزئه. إذا لاحظ هنا نقلت الريح التراب حتى عم محل الفرض، ثم مسح التراب بيديه، لكن عند وصول التراب إلى محل الفرض لم توجد منه النية، وإنما وجدت النية عند المسح ولم توجد النية عند بلوغ التراب لمحل الفرض. إذن في المسألة الثانية قالوا لا يجزئ، يعني إذا سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية ثم مسحه به فإن هذا لا يجزئه. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد.